يوم الدور بليل النور والجنة وفيها صبايا الحور صبايا الحور وفطر وسحور وصلاة تراويح ومزاد يكتر في التسبيح في التسبيح وسب على باب اسمه الريان يدخل منه عباد الرحمن ساقية وبتدور بلال النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ساقية الصايم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والدعاء بالقبول ده من أهم الأدعية. الفكرة ليست في العمل والأداء، إنما نقف كلنا على باب الضراعة المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم أمين يا رب العالمين. ولا زلنا مع القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم شهر رمضان، وأستاذ ورئيس قسم البلاغة في كلية دار العلوم جامعة القاهرة معالي الأستاذ دكتور عبد الحميد هندوي. مرحبا بحضرتك، نسعد بحضرتك في كل وقت وخصوصا في هذا الشهر المحترم. بلقاء حضرتك، أسعد الله قلبك فضيلة الدكتور. دكتور يعني اسمح لي أن أسميها، وأنا لست معيارا لكن أتكلم عن نفسي أو يعني فيما نرى، عبادة مهجورة أو ربما تكون مفقودة إلا ما رحم ربي، وعبادة في علاقتنا بالقرآن الكريم. مش التلاوة أو الهجر، عبادة التدبر. ماذا عن ذاك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. التدبر هو المقصود الأعظم من تلاوة القرآن. الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقال كتاب أنزلناه مبارك، وشوف كتاب أنزلناه، لم يقل كتاب أنزلته، صيغة التعظيم عظم نفسه لعظمة الكتاب. الله يعني أنا حينما أتحدث عن نفسي يعني إذا جاز لي في بعض الأمور أن أتحدث عن نفسي بتعظيم وفرحة وكذا وكذا بصيغة، إنما يكون ذلك ليه؟ بأمر عظيم فعلته. فالله عز وجل كتاب أنزلناه إليك يا محمد، كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك. وانظر إلى كلمة مبارك وعلاقتها بما بعدها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. مبارك هذه مصدر دكتور؟ يعني لا، يعني أساس البركة ووافر البركات. اسم مفعول، اسم مفعول. كتاب أنزلناه إليك مبارك مليء بالبركة، بارك الله فيه وملأه بالبركة. والبركة هي كثرة الخير، كثرة الخير، وكثرة الخير بطريقة غير معتادة وطريقة لا تنفد أو لا تكاد تنفد. يعني وإنه منة الله على العرب وعلى المسلمين، وإنه لذكر لك ولقومك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. منة الله عز وجل على رسوله والمؤمنين بركة هذا الكتاب الذي نزل. فبركة الكتاب في أن عطاياه ومنحه لا تنتهي. الله أكبر. ولذلك يعني ما أحد يقول إن تفسير القرآن انتهى، يعني فسره الطبري، فسره ابن كثير، فسره البغوي، فسره فلان وفلان وفلان، أجيال يعني. وفي كل وقت توجد تفسير وتأتي بجديد، ومعليك لك دراسات قرآنية، وإن شاء الله يكون في مشروع التفسير إن شاء الله. فيعني لا يزال وإلى يوم القيامة لن ننتهي، لأن كل متدبر يتدبر في القرآن يعني القرآن يلقح ما عنده فينتج جديد. الله أكبر، ما أجمل التشبيه. يعني أنا عندي مثلا أنا عندي لغة، فالقرآن يحرك ما عندي وينتج معنى. الله أنا عندي هندسة، فالقرآن يحرك الأفكار الهندسية عندي فألتقط معنى في الهندسة. صوت القرآن جميل عندي، فيمنح القرآن علم بالفيزياء أو بالجيولوجيا أو كذا. فتجد مثلا الدكتور زغلول النجار يعني راجل تفكيره يذهب إلى الآيات الكونية والآيات الأرض والجيولوجيا والكذا. فلان مهتم بالزراعة وعقله يذهب إلى وكل هذا موجود كخامات أساسية في القرآن الكريم. نعم. صح التعبير، فهذه بركة القرآن. هل هذا دكتور بنسمح لي بأضل طيب. فيما في هقوله لا علاقة بهذا. نعم. لاتصاله بهذه الصفة الملازمة للقرآن وصفة الكرم إنه لقرآن كريم. نعم. فكثير العطاء يعني كريم. نعم. فكتاب أنزلناه إليك مبارك، فلما يكون هذه البركة يعني كيف نحصل عليها؟ بركة مليء بالخير تحصل عليها بالتدبر، ليس مجرد التلاوة. كتاب أنزلنا إليك مبارك ليدبروا آياته، كأن الله عز وجل جعله مباركا مباركا ليستخرج خيره وتستخرج كنوزه بالتدبر. في علاقة بين كلمة ليدبروا، التضعيف هنا ليتدبروا. ليتدبروا يعني يتدبروا يتدبروا، لكن أبدلت التاء دالًا. ليتدبروا أي ليتدبروا. هل في هذا في بذل من الجهد ولا في مسار قد يعني المعنى. هذا يعني مما تناولته في الإعجاز الصوتي. أيوه. من القرآن الكريم. نعم. نقول يد هذه في مشقة. فيها مشقة وفيها صعوبة، فتحتاج بالفعل أن تبذل مشقة. بات غير يتدبروا أسهل، سهل نتفك الإيه التضعيف. ليتدبروا آياته، دي لمحة جميلة من حضرتك يعني. نستفيد من حضرتك دراسات حضرتك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، فاللام هذه إما لام التعليل أي جعلناه مباركا والعلة في ذلك ليكون التدبر والتذكر، وإما لام العاقبة والغاية ليكون لهم عدوا وإيه محزا. فآل فرعون لما أخذوا فالتقطه آل فرعون، لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا. يعني ما سيحدث اللام هنا ليست للإيه للعلة، ليست للتعليل، وإنما للعاقبة. للعاقبة فالتقطوه لتكون العاقبة أن يكون عدوا وحزنا لهم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو. جمال القرآن. لكن هم لا يعني ما كانوا ليعرفون أنه سيكون منه كذا وكذا، ذهبوا يلتقطون. فعدوا وحزن لا يصلح أن تكون علة. لا طبعا لهم يعني. فهنا كتاب أنزلناه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أي لتكون العاقبة التدبر أو العلة، والعلة أقوى. أي فعلنا ذلك يعني علة كونه مباركا أن يتدبره الناس. لكن يلفت نظري أيضا وإحنا واقفين عند هذه الآية، لأن عبادة عظيمة عبادة التدبر لها ما بعدها من الخيرات. نعم. والبركات في الدنيا والآخرة. لماذا لم الحديث للنبي كتاب أنزلناه إليك؟ نعم. لماذا لتتدبر إنما ليتدبروا؟ يعني هو الإنزال إليه والتدبر للأمة كلها. أيوة. الكتاب أنزلناه إليك، ما قال أنزلناه إليه، لا هو المقصود الأول وهو المختص الأول بالإنزال أنزل إليك. وإن عليك إلا البلاغ. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا لكي تبلغه للأمة فيتدبروا ما فيه، ليتدبروا آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر هو الذي يؤدي إلى التذكر. فهنا عمليتان ومرحلتان، تلاوة خاشعة بشروطها مع التفكر وإجالة الفكر في الآية، فيأتي التدبر التدبر من ايه؟ التدبر كأنك تتتبع أدبار الايه؟ يعني تجري وراء واحد تلحق به، يعني تكون في في في في دبر، يعني ايه انت وراء من اول تلاحقه، يعني تلاحقه، فانت تلاحق الايات تتدبرها تتتبعها، ما تسيبش ايه تمر بالك وتروح منك الا لما تجري وراها وتقف وراها يتدبر يتحقق الايات ويلاحقوها. هذا معنى الايه التدبر، يلاحقها بايه؟ بفكره وبإجالة الايه النظر والفكر، ليتدبروا آياته يجيلوا فكرهم فيها. ويجيل فكره في إيه؟ ما المقصود منها؟ ماذا تطلب منه؟ لأن في ناس يتدبرون ويفكرون خارج المقصود، خارج المقصود. يعني مثلا أنت أحيانا تأمر فريق العمل بأمر، فمن من فريق العمل من هو واعي ويفهم قصدك ويفكر فيما وراء هذا الكلام من ايه من مقصد، ولكن اخر ينشغل بالكلمات، هو يقول كذا ويعني ماذا يقصد بكذا ولماذا لم يقل كذا، ويذهب بعيدا عن المقصد، يذهب بعيدا عن المقصد. فمثلا تجد الفلاسفه والمتكلمين وكذا يذهبون في مسائل يغرقون فيها الناس بعيدا عن مقاصد القرآن، يعني كذا هل أراد كذا ومش عارف إيه يعني، والمسائل كثيرة ولا أريد أن إيه أن أذكر أمثلة لكي لا أدخل في نزاعات ولكي لا أختلف الناس، لأن بعض ما أهون منه وأراه يعني إيه مشغلة البعض سينازع ويقول لا هذا من الأسس والأصول، فلكي لا نخرج بعيدا عن الحلقة وندافع او كذا او يعني نعم. لا، فاحنا نقول وهذا امر لا يختلف عليه. لكن حضرتك اشرت ان هذا التدبر، هذه العباده المفقوده لا يحسنها كل احد. نعم، انما لها شروط وقواعد واسس. هذا ما كنت اتحدث مع فضيلتكم قبل الحلقه فيه مما لمسته، ويعني هذا ليس دعايه لكن الشيء بالشيء يذكر، هذا مما تحدثت فيه على قناتي على اليوتيوب في هذا الأمر. جاءني سؤال وكذا في إن هناك مجموعات وهناك أناس يقولون ويشيعون أن ليس المقصد هو مجرد التلاوة وكذا، وإنما المقصد هو التدبر. هذا كلام صحيح اللي هو إيه قول كلام إيه حق يراد به إيه باطل. فعلينا المقصد الأساس هو أن نتدبر. تعالى ونجلس مجموعة في المسجد أو في بيتنا أو في كذا ونتدبر القرآن ويجلسون ويقرأ الآيات، ماذا تفهم يا فلان؟ كذا وكذا وكذا، فأفهم كذا وأن الله يريد منك، وأنت يا فلان أفهم أن الله يريد كذا، ويعدون ذلك إيه تدبر. هذا الكلام في رأيي يعني لا أقبله جملة ولا أرفضه جملة، فيه تفصيل. فيه تفصيل إيه؟ التدبر منه ما هو عام ومنه ما هو خاص. منه ما هو عام ومنه ما هو خاص. هات اقرأ، يعني حينما يقرأ الشيخ في سورادق أو يقرأ في الإذاعة أو يقرأ في، ويعني تجد مثلا بائع البطاطا يسير ومشغل القرآن، الراجل في محل العصير مشغل القرآن ويهز رأسه ومبسوط أو بالآيات مثلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ماذا يقع في نفسه من التدبر إذا كان يجيل فكره؟ إن الله عز وجل يحث على الإيه؟ على يعني الاستغفار والتوبة والمبادرة والمسارعة والمبادرة، فيقع في نفسه معنى هو صحيح. لكن أن يقف ليستنبط أحكاما ويستخرج أحكاما يعني ليس هو، فتقول استنباط الأحكام معرفة الأحكام لها شروط الراسخون في العلم وله أدوات. نعم، نحتاج إلى نحو وصرف وبلاغة ومعاجم ويعني أدوات كثيرة وتجويد وأصوات شغلانة كبيرة جدا. وقبل ذلك تصريح القرآن لعلمه الذين يستنبطون المتخصصون، فقه أصول فقه له قواعده، أمور كثيرة، دراسة في التفسير، مناهج التفسير، علوم. وهذا ليس تصعيبا على الناس، ليس تصعيبا، ولكن القرآن يعطي كل الناس فهو بركة. يعني شوف إيه، القرآن يراعي جميع المستويات. نعم. ولا يحرم أحد، شوف لا يحرم أحد من الخير. يعني إنسان عامل مائدة كبيرة وعازم فيها كل الناس، الغني والفقير والخبلك، نعم، والكل يطعم منه. نعم. بلك ف يعني فيها كل اللي فيها كل الأطعمة. فأنا أحب السمك، لا أحب اللحم، أجد هذا يحب الدجاج يلاقي، وده يحب الموز، وده يحب لأنه كثير البركة، واثر البركة، فيغني الجميع. هذه نقطة مهمة أريد أن ألفت. إذن عبادة التدبر اتفقنا أنها عبادة شبه مفقودة، وهي وفيها الخير كله، لكن لها شروطها كما تفضل. والكلام اللي حضرتك وإثارت هذا الموضوع مهم جدا، خاصة في رمضان، وأنا كنت يعني أقوله ولكن لا أؤكد فيه ولا ألح فيه حتى لا أصد الناس عن الخير. يعني كثير من الناس هو يعني يسهل عليه إن هو في رمضان يختم ختمة واثنين وثلاثة بلك، بس يختمها زي مثلا أنا جامين ذلك الكتاب الله رأيبه فيه ودال متقنات دينا ملونا مشغال بلك، ويقول لك الإمام الشافعي كان بيختم مش عارف إيه وستين ختمة في رمضان، والإمام ما عرفش مين كان بيختم ختمة. يا عم هذا الكلام أولا لم نستوثق من يعني صحته، ثانيا هذا قد يكون له مقصد المراجعة أو مقصد يعني كذا، أو يعني هو الناس في القدرات ليسوا سواء. فيعني شوف الإمام الشافعي يقول لك كان يمر على الصفحة كده فيحفظها، ويعني يخب الصفحة الثانية عشان إيه ما يحفظش دي، ما تخلطش دي أحوال، دي مقامات، فدي هذا كل منهم مقام معلوم. فأنت تقيس نفسك بمن بلك يعني فضل طبعا تعالى. من أكد ما قلت عفوا فضلتك أنك لا تريد أن يعني تقصر بهمم المسلمين، لا لا أريد لا اختم براء بس لكن لا تخرج عن فهم فهم وراعي التدبر، لأن الفهم له حلاوة المقصود، إن هو المقصود هو المقصود. يعني أنت إذا عرفت المقصود تأتي العمل من أقرب الطرق. ولعل بداية القرآن من أول سورة البقرة تفتح أو تدعونا إلى فكرة التدبر. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم. كيف أدفع الريب عن هذا القرآن وكيف إلا من خلال التدبر بشروطه وعلى يد العلماء. يعني خلينا نرجع للسنة. نعم. السنة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة يقرأ آية، إن تعذبهم يردد آية، إن تعذبهم فإنهم عباد، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. الله يرد يسهر يردد آية. وابن سعود يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه من غيره، يقول له أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيره، فيقرأ ابن مسعود في سورة النساء، حتى إذا جاء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك كف، فينظر ابن مسعود فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تزرفان الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، وأبو بكر كذا يصلي في جوف الليل، وكان ويسمع لأحدهما أو لأحدهم في صدره أزيز كغلي المرجل. يعني لما تسمع الفول ولا بتاع بيغلي كده، هذا لا يأتي من مجرد التلاوة، مجرد التلاوة، إنما المعايشة، معايشة وهيمنة القرآن. الكتاب مهيمن، القرآن مدرسة. القرآن مدرسة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني رب أصحابه سنة كاملة، عاما كاملا، في مدرسة قيام الليل، والقرآن ذكر ذلك وسجله في سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن وفي آخره نعم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين أهو. يعني المشهد اللي حضرتك يعني أشرت إليه ذكرت في سورة المزمل، وربنا أشاد بهذا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل وطائفة من الذين معك، وأنت وطائفة من الذين معك. الكلام عن القرآن لم ينتهي، ولنا حلقات قادمة، لكن أوشك السحور دكتور، تفضل نسحر وإن شاء الله نكمل في حلقات قادمة بإذن الله. تفضل دكتور. بتحيا وبتدور بليل النور والجنة وفيها صبايا الحور صبايا الحور وفطر وسحور وصلاة تراويح ومزاد يكتر في التسبيح في التسبيح وسيب على باب اسمه الريان يدخل منه عباد الرحمن ساقية وبتدور